أعظم الذنوب على الإطلاق سفك دم المسلم. والمرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. زوال الدنيا بما فيه أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. ومن شارك في قتل رجل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لذا يبين ربنا تبارك وتعالى خطورة قتل المسلم فيقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان الصيغة صيغة نفي، والمعنى النهي، والاستثناء منقطع. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، وانتهى الكلام. إلا هنا بمعنى لكن إن قتله خطأ فكذا وكذا وكذا وكذا. وما كان، وقد يقول المعنى وما كان في الماضي، وما كان في الحال، وما كان في الاستقبال، وما يصح وما يصح أن يكون ذلك إلا أن يكون الأمر فيه خطأ. والخطأ كثير. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن فالأمر بالتشديد، النهي هنا في منتهى التغليظ، في منتهى التغليظ، شيء لا يمكن أن يتصور، شيء لا يمكن أن يعقد، شيء لا يمكن أن يحدث، شيء لا يمكن أن يحدث. مؤمن يقتل مؤمن، مسلم يقتل مسلم، وبينهما التراحم، وبينهما الأخوة، وبينهم المودة، وهم كأسنان المس، وهم كالجسد الواحد، وهم كالبنيان المرصوص، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل يمكن؟ فإن حدث خرج القاتل عن الدين، وخرج عن الملة، وخرج عن الإسلام. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الخطأ متعدد متنوع، أمثلته كثيرة. العبرة فيه أن لا يكون هناك قصد القتل. مثال ذلك أن تسير بسيارة فيجري أمامك شخص فتصدم هذا الشخص فيموت، ذاك قتل خطأ غير متعمد. أن تكون في حرب ومسلم في صفوف الكفار ولا تدري بإسلامه فأصبته بسهم، خطأ. الخطأ أنواعه تتعدد وكثيرة، وكل حالة بحسبها. المهم أن في جميع أنواع الخطأ لا قصد هناك، لا قصد ولا عمد ولا نية. خرج يصطاد وأطلق فداءة الطلقة في إنسان. هؤلاء الذين يطلقون الرصاص ابتهاجا في الأفراح فتصيب الطلقة رجلا في شرفة أو طفلة أو طفلا، تلك أنواع من القتل الخطأ. ولكن يقع على القاتل الإثم في عدم التحرز وعدم الاحتياط، وكل حالة بحسبه. وقد حدد الله تبارك وتعالى الحكم في هذا القتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ورية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. أمران: تحرير رقبة مؤمنة كفارة الكفار. ودية الدية المال الذي يسلم لأهل القتيل مقابل الدم الذي سفك قطعا، مسلمة إلى أهله مدفوعة إليهم دون إمهال ودون تراخم، تسلم في أيدي لورثة القتيل وتقسم الدية قسمة الميراث. قسمة الميراث عتق الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة الرقبة النفس، يطلق على النفس على الجسم كله تعبير بالجزء عن الكل. فتحرير رقبة مؤمنة يشترط رقبة مؤمنة. هذه الكفارة شرط العلماء أن تكون الرقبة المحررة مكلفة، بمعنى يصلي ويصوم وتبين إيمانه وتبين إسلامه، فلا تصح الرقبة الصغيرة، فلا يصح الصغير. وأجاز بعض الفقهاء الصغير الذي ولد بين المسلمين، الذي إن مات صلي عليه من أبوين مسلمين، أجاز بعض الفقهاء الرقبة. ربنا لم يحدد، فتحرير رقبة مؤمنة صغيرة كانت أو كبيرة رأيان. ودية مسلمة إلى أهله، الدية المال، ربنا لم يحدد الدية ولم يحدد قيمة الدية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في السنة وحددها بالسنة. 100 من النوق، 100 بعير، تلك هي دية الرجل. ودية المرأة على نصف دية الرجل، 100 بعير. وجاء في زمن عمر وفتحت الأمصار وليس كل الناس أصحاب إبل، فحدد لأصحاب الذهب الذين يتعاملون بالذهب 1000 دينار من الذهب دية بدلا من الإبل، وحدد لأهل الورق الفضة 12000 درهم. وجاءت العصور بعد ذلك وأصر بعض العلماء على أن الدية من الإبل والإبل فقط، وقال الجمهور أو الغالب من العلماء الدية 100 من الإبل، فإن لم توجد فما يوازيها من المال، وبما حدده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من الذي يتحمل الدية ومن الذي يتحمل تحرير الرقبة؟ القاتل خطأ يتحمل تحرير الرقبة من ماله، والدية يتحملها العاقلة، العاقلة العصبة، أقرباء الرجل من جهة أبيه من الرجال كالأعمام وأبناء العم. العاقلة هم الذين يعقلون أي يتحملون الدية، فإن لم يجدوا أو يوجدوا فمن بيت المال أو من مال الجاني. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، إلا أن يتصدقوا، والتاء مدغمة، إلا أن يتصدقوا. وسمى العفو صدقة لبيان أن له الأجر، وفي كل معروف صدقة. إلا أن يتصدقوا أهل القتيل يعفون عن الدية ويتنازلوا عنها، ويتنازلوا عنها. سمى ربنا العفو صدقة للحث عليها، للحث عليها، ولبيان أن من عفى له الجزاء كجزاء الصدقة. لو أن جماعة قتلوا واحدا، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، القاتل واحد واحد، إذا كان القتل كثير عدد من الناس 2 3 4 قتلوا رجلا خطأ، اشتركوا في قتله خطأ بوسيلة من الوسائل أيا كانت هذه الوسيلة أو هذا الأسلوب، جماعة اشتركوا، ظنوه لصا فتكالبوا عليه فقتلوه، فإذا به جارهم، إذا به الجار، اشترك جماعة هنا قال بعض العلماء عليهم جميعا الكفارة الكفار فردا فردا، أي يكفر كل واحد منهم، يكفر كل واحد منهم، هم عشرة يعتقون عشر رقاب، وأما الدية يشتركون فيها دية واحدة. وقال بعضهم بل هي كفارة واحدة ودية واحدة، أي يشتركون جميعا في تحرير رقبة رقبة، ويشتركون جميعا في الدية. والرقبة السبب فيها أن القاتل حرم القتيل من العبودية ومنع حق الله في أن يسجد له من هذا الشخص، فعليه أن يحرر رقبة تعمل كما كان يعمل القتيل، فهي رقبة واحدة، يشترك القتلة في رقبة واحدة كفارة ويشتركون في الدين. وجاء بعضهم وفرق، وهو أقرب الأقوال والآراء، قال إذا كثر أو اشترك في القتل الخطأ أكثر من واحد فهم يشتركون في البيع. وفي الكفارة إن كان العتق رقبة يشتركون في عتق رقبة، أما إن كان الكفارة الصيام، لأن الرقبة إذا لم توجد فصيام شهرين متتابعين من الذي يصوم؟ إن كان القاتل واحدا ولم يجد الرقبة فصيام شهرين كما جاء في آخر الآية. القتل ثلاثة هل يشتركون في صيام شهرين؟ تقسم المدة عليهم، كلهم يصوم، كلهم يصوم، فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، حالة أخرى، حالة أخرى، هو مؤمن في قوم كفار بيننا وبينهم الحرب، بيننا وبينهم الحرب، لكنه مؤمن وهو منهم جنسا، لكنه مسلم، مسلم في دار الحرب، مسلم في قوم الكفار، لا دية، لأننا لو دفعنا الدية للكفار اشتروا بها السلاح، اشتروا بها السلاح وتقووا بها على حربنا، من هنا لا تدفع الدية للمؤمن من قوم كفار، ويكتفى بالكفارة فقط، الكفارة وهي تحرير الرقبة. أيضا لا يرث، لا يرث الكافر المسلم، فإن كان هو مسلم من قوم الكفار فسلمنا الدية للكفار، كيف توزع وتقسم ولا يرث الكافر المسلم؟ فلا دية هناك، وإنما الكفارة فقط. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهد، عهد، هؤلاء كفار بيننا وبينهم عهد، وليس بيننا وبينهم حرب، بيننا وبينهم هدنة سلام، أو أهل الذمة أهل الكتاب من يهود ونصارى، بيننا وبينهم عهد، أو بيننا وبينهم ذمة أهل الذمة كأهل الكتاب المقيمين في بلاد الإسلام. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا يعامل أهل الذمة ويعامل أهل المعاهدة معاملة المسلمين، دية تسلم وتحرير رقبة كفارة. لكن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول عمم، قال لم يشرط ربنا الإيمان هنا، ما كان لمؤمن أن يقتله مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم من عدو لك وهو مؤمن، القتيل مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يقل وهو مؤمن، إذن فالحكم عام، كان القتيل مسلما أو كافرا يستوي الأمر، حكم الكافر أو أهل الذمة او المسلم سواء طالما هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فيه الدية كدية المسلم نعم من الإبل. ذاك رأى حمل لواءه ابن عباس ومعه آخرون وقال الرأي الآخر الآية مطلقة ويحمل المطلق على المقيد قيدت بالإيمان وهو مؤمن هنا أطلقت يحمل المطلق على المقيد إذن التقدير وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن وهو مؤمن فشرط الإيمان حتى تسلم الدية والكفارة فإن لم يكن قالوا إن كان من أهل الكتاب أو من أهل الذمة فديته على نصف دية المسلم 50 من الإبل وليس 100 ديته كدية المرأة وقال بعضهم بل الدية كاملة بشرط أن يكون من هؤلاء القوم الذي بيننا وبينهم ميثاق من يرثه مسلما دية مسلمة إلى أهله بشرط أن تعطى لورثة مسلمين فإن لم يكن الورثة مسلمون فلا دية ويكتفى بالكفارة وإن كان من قوم بينهم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ولم يقل إلا أن يصدقوا لأنهم لا يثابون عليها حتى لو تنازلوا لا يثابون عليها لأن شرط الثواب الإسلام الإيمان العقيدة دية مسلمة للأهلي وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد الرقبة من عدم المال أو لعدم وجود الرقاب كزماننا هذا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله توبة من الله تخفيفا من الله لأنه لم يجد الرقبة التوبة بمعنى التخفيف كما جاء في قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم أي تخفف عنكم وقال بعضهم بل التوبة توبة على معناها لأن القاتل خطأ أخطأ في أنه لم يتحرز ولم يحتاط كرجل أخذ من شرفته يلقي شيئا فألقاه فنزل على رأس رجل فقتل لما فعل ذلك ليس بالعمد لكنه أخطأ ولم يتحرز ولم يتنبه من هنا عليه أن يكفر حتى يتوب الله عليه فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما عليما بخلقه حكيما فيما شرع لهم الصيام شهرين متتابعين المرأة الحائض التي تحيض ماذا تفعل ينقطع التتابع بالحيض قالوا المرأة التي تحيض إن وجب عليها الصيام شهرين متتابعين لا ينقطع التتابع بالحيض بشرط إن طهرت قبل الفجر وجب عليها الصيام فورا في اليوم التالي أن تغتسل وتصوم حتى لا يمتد فترة الانقطاع فترة الحيض فقط ولا ينقطع التتابع تبني على ما مضى من صيامها ذاك في شأن الحائض والنفاس في شأن الرجل المرض قال بعضهم يبني لأن المرض عذر وصيام الشهرين كصيام رمضان ينقطع بالعذر المرض فإن مرض بنى على ما تقدم لكن لا يصح له السفر لأن الرخصة في السفر في صيام رمضان أو كنتم على سفر لكن في صيام الكفارة لا يصح له السفر والإفطار بعذر السفر لا صح فإن اضطر للسفر صام وإلا انقطع التتابع إذا فالمرأة لا ينقطع تتابع صومها بالحيض لكن الرجل ينقطع تتابع صومه بأي عذر ولو بالمرض وعليه أن يبني ذاك رأي والرأي الآخر لا ينقطع بمرضه على أن يستأنف الصيام فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وتبقى بعض الأحكام التي استحدثها العلماء بعد ذلك إذ ربنا قد ذكر القتل الخطأ وعقبه بذكر القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الخطأ والعمد. واستحدث الفقهاء أمرا ثالثا وهو شبه العمد، ليس خطأ وليس عمدا، شبه العمد. وشبه العمد له أحكامه، وبعض الناس رفضوا المبدأ واعتبروا أن شبه العمد عمد، والبعض اعتبر أن هناك شبه العمد. مثال ذلك رجل احتد على آخر في نقاش فدفع فسقط ميتا، هل هو خطأ؟ هل يحتسب قتل خطأ أم يحتسب قتل عمد؟ الضرب المفضي إلى الموت كما يسمونه، كما قص علينا في القرآن فوكزه موسى فقضى عليه، هل كان يقصد قتله؟ هل ضربه بآلة حادة؟ دفعه، مجرد الدفع، شبه العمد. إذا فهناك خطأ وهناك عمد وهناك شبه العمد. وقال الله تبارك وتعالى وإياكم من السهو والخطأ والعمد والجهل، إن زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بيان نوعين من القتل، القتل الخطأ والقتل العمد. والقتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة، والدية متوقفة على موقف أهل القتيل، فإن كان أهل القتيل من المسلمين فدية مسلمة إليهم إلا أن يصدقوا، وإن كان القوم من الكفار فلا دية لهم إذ لا يرث الكافر المسلم، ولكي لا يتقووا بها على حرب المسلمين إن كانوا أهل حرب. أما إن كانوا أهل ميثاق كأهل الذمة أو أهل المعاهدة فاختلفت فيها الأقوال، فمنهم من أوجب الدية ومنهم من منع الدية. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. والقتل الخطأ نادر الحدوث، إذ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا تحت أي ظرف مهما كان الخلاف ومهما كان الشقاق، لا يرفع المسلم سيفه في وجه مسلم، بل ولا يروع حتى ترويع المسلم ممنوع. مجرد الترويع أي التخويف، فإن أخاف المسلم مسلما أثم إثما عظيما. مجرد الترويع، فما بالنا بالقتل؟ لذا جاءت الصياغة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قضاء، ما كان، ما صح، لا يحدث، يستحيل، أمر ممنوع. الصيغة صيغة النهي والمعنى، الصيغة صيغة النفي والمعنى النهي، النهي المشدد، ما يصح وما يكون وما ينبغي. ثم جاء الحكم في القتل العمد في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات مشددة متلاحقة متتالية، الخلد في جهنم والغضب من الله واللعنة وهو الطرد من الرحمة والعذاب العظيم. صيغة وأسلوب في الوعيد جعل بعض الناس يقولون أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، ولا توبة لقاتل المؤمن عمدا أبدا، وإن تاب لا يوفق، لا يوفق للتوبة أبدا، وإن تاب بلسانه لا يتوب الله عليه. إذ الآية مطلقة وعامة ولا استثناء فيها، لم يقل إلا من تاب كما حدث في بعض المواقف الأخرى أو المواقع الأخرى. ومن القائلين بأنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وبعض الفقهاء. وحين سئلوا في قول الله عز وجل في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حين سئلوا عن هذه الآية قالوا آية الفرقان مكية وآية النساء والتي نحن بصددها مدنية فهي ناسخة، فهي ناسخة لآية الفرقان ولا توبة لقاتل المؤمن عمدا أبدا. وقال آخرون آية النساء عامة مطلقة لكنها تحمل على المقيد في آية الفرقان ولا نسخ هناك، والآيتان محكمتان. وتقدير هؤلاء الناس في الكلام ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما إذا مات ولم يتب إلا أن يتوب، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فله توبة. وساق دليلا آخر على ذلك حديث الرجل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب وسأل هل له من توبة، فقيل له لا، من أعبد أهل الأرض، فقتله وأتم به 100، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه عليه، فذهب إليه وسأل هل له توبة بعد أن قتل 100 نفس، فقال باب التوبة مفتوح ومن يغلق الباب في وجهك، تب إلى الله ولكنك في أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا واعبد الله مع أهلها فإنهم أهل الصلاح. وانطلق الرجل إلى أرض الصلاح فمات في بعض الطريق، فتنازعت به الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قالوا هو لنا قتل 100 نفس ولم يعمل صالحا، هو لنا إلى سجين. وقال ملائكة الرحمة هو لنا تاب وأناب والعبرة بالنية، واتجه إلى أرض الصلاح فعاجله الموت. فأرسل الله تبارك وتعالى لهم ملكا يقضي بينهم، بين الملائكة، بين ملائكة الرحمة وبين ملائكة العذاب، فقال قيسوا المسافة بين أرض الصلاح وبين أرض الفساد، التي جاء منها وقتل فيها. فإن كان لأرض الصلاح أقرب فهو لملائكة الرحمة، وإن كان لأرض الفساد أقرب فهو لملائكة العذاب. فقيسة المسافة فوجدوه إلى أرض الصلاح أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أخرى أشار الله تبارك وتعالى إلى أرض الصلاح أن اقتربي، وأشار إلى أرض الفساد أن تباعدي. فقيسة المسافة فوجدوه إلى أرض الصلاح أقرب. ساقوا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وقالوا كيف تقفلون باب التوبة في وجهه، له توبة. وقال البعض الآخر بل هو في المشيئة، تاب ولم يتب، تاب أو لم يتب، هو في المشيئة، هو في المشيئة، ولا نقضي ولا نحكم طالما كان مسلما، لأن المسلم لا يخلد في جهنم أبدا مهما فعل. وجاء قوم آخرون وحاولوا التوفيق بين قول من قال لا توبة له وبين رأي من قال بل له توبة. فقال الآية في قاتل المؤمن عمدا مستحلا لذلك، فإذا استحل المسلم قتل المسلمين فقتله عمدا بغير ذنب وبغير حق كفر وتحقق فيه الوعيد. لأن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والخلد لغير المسلمين. وغضب الله عليه ولعنه، الغضب واللعنة لا تحيق إلا بالكفار. إذن فقد كفر بقتل المؤمن، كفر بقتل المؤمن. والذين قالوا لا توبة له قالوا لا توبة له لأنه قد كفر. إذن فالتغليظ أو الوعيد سبب أنه أو مخصوص بمن قتل المؤمن متعمدا مستحلا لقتله. وقال البعض الآخر الخلد هنا المقف الطويل وليس الخلد الأبدي المحكوم به على الكفار. أراء أراء واختلافات، والله تبارك وتعالى أعلم بمراده. هذا هو القتل الخطأ، وذاك هو القتل العمد، ولم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه سواهما. من هنا قال بعض العلماء القتل إما خطأ وإما عمد ولا شيء بينهما. معنى ذلك أنه لو أن رجلا ضرب رجلا بحصى فقتل احتسب القتل عمدا، لو أنه لطمه لطمة فسقط ميتا هو قاتل عمد. والقتل العمد فيه الدية وفيه القود، النفس بالنفس يقتل. فمن قتل رجلا عمدا قتل به، قتل به ووجبت عليه الدية، دية المقتول. وقالوا في شأن الدية دية القتل الخطأ دية مسلمة إلى أهله، دية القتل الخطأ من يتحملها؟ يتحملها العاقلة، القاتل يتحمل الكفارة العتق أو الصيام، والعاقلة تتحمل الدية. والعاقلة أقارب الرجل من الرجال من جهة أبيه يشتركون في دفع الدية، وعليه يكون المواساة والتراحم بين العائلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتربية السليمة، لأنك تعلم أنك تتحمل خطأ قريبك. اتفقوا على أن دية الخطأ يتحملها العاقلة، وجهة العمد يتحملها الجاني في ماله ولا تتحملها العاقلة. فلو قتل رجل رجلا عمدا أخذت الدية من ماله وليس من مال العاقلة. فدية الخطأ من مال العاقلة، دية العمد من مال الجاني. فهل عليه كفارة كقاتل الخطأ؟ قال بعضهم إذا كان هناك كفارة في القتل الخطأ فهي في القتل العمد أولى، تجب عليه الكفارة العتق أو الصيام. وقال بعضهم كيف تجب عليه الكفارة وهو مقتول؟ متى يصوم؟ يقتل به، يقتل به، فمتى يكفر؟ ولم تذكر الكفارة في كتاب الله لقاتل العمد، فمن أين أتيتم بها؟ لا كفارة عليه، وإنما عليه القود أي القتل القصاص والدية في ماله فقط. وقال بعض الناس قولا وسطا وهو إن عفي عنه كان عليه الكفارة، وإن لم يعف عنه فلا كفارة عليه ويكتفى بالدية. إن عفي عن قاتل العمد لسبب ما، إن عفي عنه وجبت عليه الكفارة والدية، وإن لم يعف عنه فالدية فقط ولا كفارة عليه. وجاء أقوام وقالوا، لم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه سوى القتل الخطأ والقتل العمد، ولكن الدماء غالية والدماء أحق ما يحتاط له، فلا بد أن يكون بين الخطأ والعمد أمر، وهو شبه العمد. شبه العمد، ما هو شبه العمد؟ قالوا أن يقتل القتيل بشيء لا يقتل مثله في الغالب، كالعضة واللطمة والوكدة والضرب بالعصا والضرب بالصوت، ذاك شبه العمد. أما الضرب بالسكين، الضرب بالمدية، الضرب بالسيف، الضرب بالنبل، الضرب بالبندق، الضرب بآلات القتل، ذاك قتل عمد. أما الضرب بشيء لا يقتل به الإنسان عادة فالضرب مقصود والقتل غير مقصود. مشاجرة بين اثنين فلطم أحدهما الآخر فسقط ميتا، ضربه بقدمه أو برجله في موضع حساس من جسمه فسقط ميتا، الضرب مقصود والقتل غير مقصود. من هنا لابد أن يكون هناك حكم لشبه العمد. ما هو؟ قالوا فيه الكفارة ولا قود فيه، أي لا يقتل القاتل لأنه لم يقصد القتل، قصد الضرب. فيه الكفار ولا قود فيه، وفيه الدية المغلظة. ما هي الدية المغلظة؟ أتوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبوه إليه يقول فيه ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا والسوط. فيه مئة من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. فقالوا هذا الحديث يبين أن القتل بالعصا وبالسوط، الضرب مقصود والقتل غير مقصود، لا قود فيه، لا قصص، لا قتل للقاتل، وإنما تغلظ عليه الدية. دية الرجل 100 من الإبل، فإن كان القتل خطأ فهي 100 من الإبل على حسب ما فصلوا في كتب الفقه، وإن كان القتل شبه عمد فالمئة مئة لكنها مغلظة، إذ يغلو ويعلو سعر الإبل. لأن منها 40 في بطونها أولادها. ذاك شبه العمد. الدية، من يتحمل الدية في شبه العمد؟ دية الخطأ العاقلة على العاقل، دية العمد في مال الجاني. دية شبه العمد ماذا تقولون فيها؟ قال بعضهم دية شبه العمد كدية الخطأ يتحملها العاقلة، وقال آخرون بل دية شبه العمد كدية العمد يتحملها الجاني في ماله، وقال بعضهم دية شبه العمد حكمها متوقف على الحالة، لكنهم مالوا هنا أو هنا، وعليه فالرأيان هي على العاقلة أو في مال العاقلة أو هي في مال الجاني. ذاك هو شبه العمد. القتال بين المسلمين ماذا يسري عليه؟ يسري عليه قول الله وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أم يسري عليه قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ يسري عليه قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فإذا التقى المسلمان بسيفيهما. وطالما جاء ذكر القتل الخطأ والقتل العمد، يأتي بعد ذلك التوجيه الإلهي للأمة وللمسلمين في الحرص على الدماء والأخذ بالظاهر والأخذ بالظاهر. فالقلوب علمها عند الله ولا يطلع عليها سواه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين جلي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا. إذا من قال لا إله إلا الله عصم دمه وعصم ماله وأمره إلى الله. قالها عن يقين، قالها عن اعتقاد، قالها نفاقا، قالها تظاهرا. كيفما قال، طالما قال لا إله إلا الله عصم دمه وحكم له بالإسلام ويحرم قتله، وأصبح دمه وماله وعرضه حرام. لذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتشددوا، قراءة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قراءة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، قراءة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فبن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. نزلت الآيات بسبب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سرية من المسلمين صادفت بعض الناس أو صادفت أعرابيا في غنيمة له، فلما هموا به قال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا الغنم. وقيل نزلت في أسامة بن زيد حين لحق برجل في قتال بين سرية من المسلمين وبعض الكفار، وكان معه رجل آخر، فلحقاه بالرمح فقال لا إله إلا الله، فقتله أحدهما أسامة، وقيل بل قتله المقداد الذي كان معه. وعاد أسامة يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وقال يا أسامة، أبعد عن صالح؟ يا أسامة، من لك بلا إله إلا الله؟ وأخذ يكررها حتى قال أسامة قم، ليته سكت، أو قمت، ليس ما مضى من إسلامي لم يكن، وليتني أسلمت يومئذ، لأن الإسلام يجب ما قبله، وعاهد الله ألا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. ولذا اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، وحين نادى علي علي وقال يا أسامة كيف لا تكون معي، فقال والله لو أدخلت يدك في فم تنين لا أدخلت يدي معك أو معها، ولكنك تعلم ما قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورووا روايات متعددة عن أسباب نزول الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، ذكر السفر، هل التبين في السفر فقط؟ التبين مطلوب في السفر والحضر، ولكن الآية نزلت بسبب حادثة حدثت في السفر، من هنا ذكر السفر، لكن الحكم ساري في السفر وفي الحضر. إذا ضربتم في سبيل الله، الضرب في الأرض، السير فيها، من ضرب الأرض بالأقدام، كني به عن السير والمشي. إذا ضربتم في سبيل الله سافرتم، خرجتم للغزو، فتبينوا، فتثبتوا. التبين التثبت بحيث يكون الأمر واضح لدرجة اليقين، فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام السلم، السلام معنى واحد، وقالوا السلام التحية. فإذا لقيت كافرا فقال السلام عليك ورحمة الله، فإن قتلت الكافر بعد قول هذا قتلت به، ذاك رأي الفقهاء والعلماء، قتلت به، لأن الكافر إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أمن، أمن، وحكم بإسلامه ظاهرا لهذه الآية. وقالوا السلم الاستسلام والانقياد، والسلم السلام أو الأمان، لكنهم اجتمعوا على أن تحية الإسلام تعصم الدم. ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأت لست مؤمنا، أي لا أمان لك، أو لست مؤمنا. لا تقولوا لهذا الذي ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا من أجل الغنم، من أجل الغنيمات، من أجل الغنيمة، من أجل أن تأخذوا مالا، فعند الله مغانم كثيرة، عند الله تبارك وتعالى مغانم كثيرة، يرزقك من الحلال ولا يرزقك من الحرام، من عفه الله، من يستعفف يعفه الله، من أراد أن يرتزق من الحلال وسع الله عليه وبارك له في رزقه، عند الله مغانم كثيرة دنيا وأخرى، فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، التوبيخ والتبيين والتعليم. كذلك كنتم من قبل، هؤلاء المسلمين الذين هاجروا، هؤلاء المسلمين الذين خرجوا في السرية وقتلوا صاحب الغنم، ألم يكونوا بمكة من قبل يخفون إسلامهم عن أقوامهم؟ من علم بإسلام هؤلاء؟ لا أحد. أخفل، لم يظهر الإسلام بمكة سوى سبعة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة أظهروا الإسلام بمكة، صهيب وبلال وإخوانه كخباب وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، وياسر عمار بن ياسر وأمه سمية، هؤلاء سبعة أظهروا الإسلام، والآخرون أخفوا إسلامه، كسعد بن أبي وقاص أخفى إسلام، مصعب بن عمير أخفى إسلام، حامل أول راية أول سفير في الإسلام. كذلك كنتم من قبل كنتم تخفون إسلامكم عن أقوامكم لكنكم كنتم مسلمون. هذا الذي ألقى إليكم السلام وهو في وسط جماعة من الكفار، ما يمنع أن يكون مسلما أخفى إسلامه عن قومه فلما لقيكم أظهر إسلامه، ما يمنع. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بأن انتشر الإيمان وأعلنتم إسلامكم وأحسستم بالأمان في دار الهجرة واستقمتم على الطريق، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فتبينوا، أعاد الكلمة للتأكيد وللمبالغة في التأكد، فتبين. ثم جاء التهديد، إن الله كان بما تعملون خبيرا. خبيرا، والخبير العالم الذي أضيف إلى علمه الخبرة، يعلم الظاهر ويعلم الباطن، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهناك معنى آخر، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل، أي كذلك كنتم كفارا من قبل، فمن الله عليكم بالإسلام وكما من عليك بالإسلام بعد كفر، ألا يمن على هذا بالإسلام بعد كفر؟ كذلك كنتم، ألم تكونوا كفارا؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ ألم تكونوا كذلك فهداكم الإسلام؟ لما تمنعون رحمة الله عن هذا؟ تمنعون رحمة الله عن هذا الذي أظهر إسلامه ونطق بتحية الإسلام أو نطق بكلمة التوحيد، كان كافرا فأسلم في التو والنخبة. من هنا قال العلماء إسلام المكره صحيح من حيث الظاهر، من حيث الظاهر تسري عليه أحكام الإسلام، بمعنى لو هدد رجل، هدد وهو كافر، هدد فخاف فقال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وحسابه على الله. إسلام المكره يعامل بحسب الظاهر ويعصم دمه وماله وعرضه، لأن هذا الذي قال لا إله إلا الله أو قال السلام عليكم قد يكون مكرها، قد كما تأوله القاتل حين قال يا رسول الله إنما قالها ليعصم دمه، قالها ليعصم دمه، قال هل لا شققت عن بطنه فنظرت في قلبه أقالها أم لا؟ قال يا رسول الله لو شققت عن بطنه لعلمت ما في قلبه، قال لا، قال لا، فأنت لم تقبل بقوله ولم تعلم ما في قلبه، لن تعلم ما في قلبه حتى ولو شققت عن قلبه لن تعلم، ولكنك لم تقبل قوله، فطالما لا نعلم ما في القلوب فليس علينا إلا أن نقبل ما ينطق به اللسان والقلوب، أمرها بيد الله ولا يعلم ما فيها سواه. من هنا قالوا أن هذه الكلمة أراد الله لها أن تعصم الدماء، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، لم يقل حتى يؤمنوا، لم يقل حتى يعتقدوا، لم يقل حتى يوقنوا، وإنما قال حتى يقولوا، يقولوا والقول باللسان، ومع طوى عليه الجنان علمه للملك البيان. هل لا شققت عن قلبه؟ تلك رواية، هل لا شققت عن بطنه رواية، ورواية أخرى التي قالها لأسامة هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ أيها الأخ المسلم، الدماء، المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، القاتل للثأر قاتل عمد لا توبة له، على رأي القائلين بأنه طالما استحل دمه كفر ولا توبة له، القاتل المأجور كافر ولا توبة له، القاتل من أجل الثأر من أجل الثأر حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع واتعظ وافهم، رجل قتل له أخ، فقال من وجد في ديارهم لا ندري من قتله، فحكم رسول الله بالدية، فأخذ الرجل 100 من الإبل واستاقها، ثم عدا على رجل من القوم فقتله واستاق الإبل وعاد إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أؤمنه في حل ولا في حرم، وأباح دمه وأهدره ولو كان متعلقا بأستار سعد. حادثة وحادثة أخرى عن رجل قتل رجلا من أجل الثأر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن اسمه محلم أو محلم، فمات بعد 7 أيام، فدفنوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا نبشته السباع، فأعادوا دفنه في اليوم الثاني فأصبحوا فوجدوه قد لفظته الأرض، فقالوا لعل الغلمان سهوا أو ناموا أو فدفنوه، فأصبحوا في اليوم الثالث وقد لفظته الأرض، فألقوه في بعض الشعاب تأكله السباع، وقال الناس في هذا الأرض تقبل أسوأ منه وأشد منه إثما، لما لم تقبل؟ قيل كي يعظ الله بهذه الحادثة المسلمين والمؤمنين، ليرى الناس عظم جرم قتل المسلم، لزوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل رجل مسلم. الدماء، اتقوا الله في أنفسكم، والقتل الخطأ قد يصبح شبه عمد وليس من الخطأ في شيء، طالما رفع يده وضرب بها فقد يكون عمدا في رأي الأكثرية، لا شبه عمد بل هو عمد طالما بسط يده. والقتل الخطأ فقط في نظرهم أن يرمى المسلم بسهم غرب، خطأ في الحرب، كما قتل والد بعض الصحابة كأب حذيفة، حسين ابن اليمان قتل خطأ، حسبه المسلمون في جيش الكفار ولم يعرفوا بخروجه فقتلوه، هذا هو القتل الخطأ غير المقصود. خرج الرجل للصيد في مكان يصاد فيه عادة فضرب السهم فوقع في مسلم لم يكن له أن يتواجد في هذا المكان، ذاك هو القتل الخطأ. أما أن تسير بسيارتك مسرعا فتصدم طفلا أو طفلة، ذاك عمد ليس خطأ، لأنك قتلته بآلة ولم تحترز. وقال البعض بل هو شبه العمد. متى يكون خطأ؟ أن تسير سيرا معتادا متعقلا هادئا متحرزا محتاطا وإذا برجل يقفز أمامك، ذاك هو الخطأ، وما سوى ذلك إما عمد وإما شبه عمد. أعاذنا الله وإياكم من الخطأ والعمد وشبه العمد، ونجانا وإياكم من كل إثم وذنب وخطيئة.